الأسس العلمية الدقيقة. فبرضو عشنا في تاريخ مصر الحديث مرحلة تانية، ان مثلا الناس بدأت تحس ان قيمة التعليم بتقل، وان المشاكل زادت جدا جدا، الجاب الرهيبة اللي هو اصبحت عالية جدا في هذا المجتمع. بين ايه وايه دكتور؟ بين الغني وبين الفقير. يعني انا فاكر الحقيقة لما كنت هنا معيد، كانت كل امنيتي في الدنيا دي كلها ان انا مثلا اكون استاذ جامعة، اعمل ابحاث كويسة. كنت بشوف الاستاذ الجامعة ده قيمة طبعا في المجتمع. يعني مش عايز اقول لك كان بيبقى الواحد في عينيه دموع لما بيشوف البادج الجامعي على عربية استاذ الجامعة هو داخل. تصور بقى دي الحرم الجامعي ده. دايما بنسأل في امريكا انا لما بيبصوا على بلد زي مصر يقوم يقول لي ايه، طب يعني انت طلعت ازاي من هذا الوضع؟ مش عارفين اقول لهم ازاي يعني طلعت ازاي. اولا دي بلد الحضارات اللي عملت كل ده. والحاجة التانية اقول لهم ان يمكن اكبر حاجة اثرت فيا في مصر انها خلتني اتجه الاتجاه العلمي هو الحرم الجامعي. انا اول يوم دخلت فيه الحرم الجامعي كلية العلوم بكيت ولن انسى هذا اليوم. ايه الرهبة ديت والاساتذة الجامعة لابسين البلاط البيضة يخش المحاضرات كأنك داخل، يعني زي ما بقول انا عشان كده سميت كده كلمة معبد الكرنك ده، يعني كأنك والله ترمي حرم. ما هو حرم حرم, حرم. يعني ترمي الابرة تسمح والناس قاعدة وبتنصت للأساتذة الجامعة. كل ده كان أمان. احنا لا بقى أمان. انا بسمع النهاردة مش عارف الزلموكة ومش عارف ايه والحاجات الزلموكة هدمت ده هدمت حضرتك بقى لك مدة ما جيتش. لا بيقولوا الشبح بقى دلوقتي مش عارف ايه. بسمع انا حاجة. فبرضو القيمة بتاعت المجتمع في هذا الوقت كانت كلها القيمة التعليمية، ازاي ان الانسان يعني يكون مؤدب وبيوصل لمركز كويس وبأمانة بيوصل لها. لما دخلت الفكرة بتاعت ان هي اهم حاجة ان الواحد بقى يتغني ومش عارف ايه وبتاع، فطبعا ده بيسبب مشاكل كبيرة جدا في المجتمع. لان دايما المجتمع بيصير، انا على فكرة يعني ليا نظرية، بعض النظريات في الحاجات دي وبقرأ كتير عنها، انا مش ضد ان الناس تتغني، لا بالعكس. انا عايش في مجتمع امريكي في الغني كتير جدا وكل حاجة طبعا. بس في نظام الحياة، في نظام بيخلي الغني لو هو بيتغنى بطريقة صح وبيدي للمجتمع تاني. وانا اعرف امثلة هنا على فكرة في مصر، الناس بتدي للمجتمع وبتدي بامانة ولكن بس مش في اطار نظام، مش منظومة بالضبط كده. لازم يبقى في نظام يساعد الناس ديت على انها تدي، وفي نفس الوقت بيكون يعني مش عايز اقول قاسي بس هي دي الكلمة على ازاي الناس دي تاخد والناس دي تدي. فيبقى يتفاعل المجتمع، نظام صارم يعني. نظام صارم لان النهاردة بستين مليون في التعداد اللي احنا داخلين فيه ده، يعني مستحيل ان مصر تقدر تطلع للعالمية الا اذا كنا هنكون عندنا السيستم الواضح. انا يعني عايز ارجع للنقطة عشان اكمل السؤال بتاع حضرتك اللي هو ازاي بقى الشعوب بتطلع. فاحنا مرينا المراحل المختلفة دي. الحقيقة وبكل امانة لما بشوف المرحلة الحالية اللي احنا عايشين فيها دي، بلاقي ان مصر دخلت فترة جديدة من تاريخها الحديث، وهو ان احنا بدأنا نبني اللي انا بسميه الانفراستراكشر، البنية الاساسية. انا كنت باجي هنا من 15 سنة لا تليفونات شغالة ولا اقدر اعمل فاكس مثلا السكرتيرة بتاعه ولا والشوارع كانت مش عارف مكاسة. النهاردة بلاقي بنية أساسية. كنت بدخل أوتيلات في مصر أو الفندق يعني ألاقي يمكن كل الصابون وكل مش عارف الفاتح ده made in France ومصنوع في مش عارف في بريطانيا، النهاردة كله برضو متصنع في مصر. طبعا عندنا مشاكل، وطبعا في حاجات قاتلة بشوفها أنا في بعض الحاجات اللي ما فيش داعي يعني الواحد لا، ولكن في نفس الوقت بلاقي إن احنا ماشيين الخط الصح بالنسبة للبنية الأساسية. لو احنا بقى ناخد هذه الصورة بتاعت البنية الأساسية والدولة كدولة تولد سيستم أو نظام بالنسبة للناس إنها تعمل وتعطي، لأن مش ممكن أبدا في العالم إن دولة تعطي وتكفل الحياة لكل فرد. لا بد من تفاعل الفرد باك أو في المقابل لبلده. فلو أنا بقول زي كوريا ما عملت وزي اليابان ما عملت وزي سنغافورة ما عملت وزي لازم إحنا كلنا كمصريين نقول إن لازم مصر تطلع للعالمية. لن يحدث هذا في رأيي إلا إذا الشعب المصري كشعب قرر إنه يطلع للعالمية. قرر ده هي قرار ده مصير

ما بنقدرش نعمل دي. هو عشان كده بنقول أهمية بقى توظيف طاقات ومواهب المصريين في منظومة واحدة. فروح الفريق دي بتولد حاجات جديدة جدا. احنا عندنا قانون في الفيزيكس بس مش عارف الحقيقة اشرحه بطريقة كويسة. يعني احنا بنقول ايه، هحاول يعني وتساعدني انت في الطريقة. يعني احنا بنقول مثلا ايه، 2+2 بيساوي كام؟ 4. دي فرضية، احنا جمعنا 2+2 فاعطانا 4. في قانون في الطبيعة، انت ما تجمع 2+2 جماعيا بيديك 16. ليه بقى بتعمل ايه؟ ازاي؟ بتجمع الاول، يعني تقول ايه بقى، 2+2 تربيع لانها جماعية. فاتنين زائد 2 4 يبقى مربع 16. فشفت بقى انت عندك من 16 ل 4 عملت ايه؟ يعني عملت مجهود رهيب جدا، وده قانون طبيعة ومعروفة. فاللي عايز اقوله يعني الروح الجماعية دي، ان احنا يبقى كلنا هدفنا مصر وروح مصر، ولازم نعمل حاجة. وطبعا مقابل تتجلى يا دكتور في بعض، لما الناس بيبقى متحدد قدامهم الهدف بيعمله، لما الهدف بيبقى واضح. يعني في حرب اكتوبر كان الهدف واضح مما لا شك فيه، فعملنا انجاز لا تستطيع الدول الكبرى مما لا شك. فمثلا حتى على مستوى الكرة اللي كنت بتستشهد بيها دلوقتي، لما بيبقى مباراة للفريق الوطني بتلاقي حضرتك كله واقف وراه، كل انتماءاته، اهلي، زمالك، اسماعيلي، اتحاد، الى اخره. بالظبط. تلاقي مصر كلها بالزبط واقفه ورا الفريق. بالظبط. فده اللي نفسنا يتطبق في كل المجالات. بالظبط بالظبط، بكل المجالات. وده يعني انا متاكد ان لو هذه الروح الجماعيه تبقى موجوده في حياتنا. والحاجه الثانيه بس، 2 يعني بقول شرطين 2 لدخول القرن 21، او خليني اقول 3 عشان هم دايما الثلاثة المهمين. نمرة 1 اللي هو هذا الشعور بخدمة الجماعية دي، التيم وورك. التيم وورك، الاستاذ عمر بيحاول يعمل حاجة بالنسبة للبرنامج العام، يبقى كلنا نساعد الاستاذ عمر ان البرنامج العام ده يبقى عظيم. لان لو البرنامج العام ده اصبح عظيم برضو برامج تانية هتبقى عظيمة وانت هتلعب دور فيها، وهكذا. الروح الجماعية. الحاجة التانية الديسيبلين، الانضباط. الانضباط يعني لازم يكون عندنا الانضباط. انا لو قلنا هنعمل كذا في الوقت الكذا، يبقى لازم، ما فيش حاجه اسمها ان معلش. خلاص بقى كلمه معلش دي نسيبها بقى، مش ممكن نخش القرن 21 بكلمه معلش. يبقى في كلمه انضباط، ان احنا كل واحد بيقدر. لو انت عينت واحد ان يعمل لك حاجه يبقى لازم ينضبط. لو انت عليك انك تبعت لي فاكس يبقى لازم ننضبط. لو دي كلمه، هي شعوب اسيا عملت ايه؟ اكبر خاصيه في شعوب اسيا بتتحدى امريكا حاليا هي الانضباط. يعملون بانضباط من 8 ل 5 بالليل، ما فيش هزار فيها خالص، وبالثواب والعقاب. بالظبط كده، فده الانضباط. الثالثه اللي هو ليس هناك مجال غير بالقاعدة العلمية الصحيحة لمصر لدخول القرن 21. طيب، يعني زي ما اتكلمنا عن خصائص المجتمعات والحضارات والدول، لو اتكلمنا عن خصائص الأفراد، لو قلنا يعني الحافز الفردي ملوش دور في هذه المنظومة. يعني لما بنعرف مثلا الأستاذ دكتور أحمد زويل أصغر سن عضو في الأكاديمية العلمية الأمريكية، ده مظبوط؟ اظن هم بيشتروا سن معين ما يقلش عن 60 سنه. هو متوسط العمر فعلا في الاكاديميه 60 سنه. وانا حتى انا انتخبت في، كنت صغير لما انتخبت، كان قد ايه؟ كم سنه؟ كان 39 سنه. ما شاء الله. فكان لما كنت الحقيقه بروح هناك بلاقيهم طبعا زي يعني والدي وجدي وحاجات زي كده. بس هم الحقيقه الناس ديت ناس ممتازه جدا وعلى خلق عظيمه جدا، ورحبوا بي جدا لما انتخبت. فدي حاجه، وده برضو من الحاجات اللي هي انت ذكرت كلمه الحوافز، ودي كلمه مهمة جدا. يعني ليه الإنسان في بلد زي أمريكا بيقتل نفسه مثلا؟ لأن طبعا أنا لما أروح النهاردة ولاقي احتفال كبير جدا، وإن أنا انتخبت عضو الأكاديمية الأمريكية أو أكاديمية الفنون أو أكاديمية الأوروبية أو غيره، ده طبعا إحنا كلنا بشر وكلنا بنحب إن نلاقي إن عملنا أدى لحاجة مهمة مثلا. فبتبص لاقي إن ده بيدي حافز كبير جدا. وبعدين ده بيخلي، بيسموه الايه يعني، بيخلوه the good becomes better. مش كده ولا ايه؟ تحسن مستمر يعني، وانت حاسس انهم بيحترموك وبيقدروك، فعامل حافز ده الترقي يعني. ترقي بهذا ده مهم جدا جدا في للفرضية نفسها. فانا بقول السيستم الواضح اللي هو يعاقب اذا انت حاولت ان انت تستغل هذه الصفة، بس في نفس الوقت تساعد على هذا الانطلاق، تدي سهولة في هذا، ولها اسباب كتيرة البيروقراطية وغيره وغيره، لكن لو نتخلص منها هندي الحافز للانسان، بس في نفس الوقت كمان الانسان لازم يعمل. يعني انا مهما بكون في مراكز ومناصب علمية وهو الاخ، بس انا اعمل كل يوم تقريبا من 8 الصبح لحد 7 بالليل. من هنا انا بقول الحافز الفردي الحافز. وبقول الـ الـ الفروق الشخصية او الفردية بين الاشخاص برضو لها دور، بدليل نبوغ حضرتك وقفزتك العظيمة اللي بنشرف ونفخر بها من دمنهور واسكندرية وكلية علوم اسكندرية الى الولايات المتحدة، وهذه الانطلاقة الكبرى اللي تمثلت في انك اخترعت كاميرا بتصور حركة الجزيئات اللي هي سرعتها 1/1,000,000 من البليون من الثانية، وارتجت ارجاء العالم إذا هذا الاكتشاف، وحضرتك مرشح لنيل جائزة نوبل، وإن شاء الله تكون تاني واحد بعد نجيب محفوظ اللي حصل عليها في الأدب، فتكون حضرتك في العلوم إن شاء الله. فهنا الحافز الفردي والعوامل الفردية والنبوغ الفردي برضو له دور مهم جدا جدا جدا جدا، وهي دي السياسات اللي ماشي عليها الشعوب الحقيقة اللي تقدمت جدا. هو الإنسان الفرد، احنا لما بنعين واحد في جامعة كالتاك أول بيسموها كريتيريا بناخدها هو الانسان نفسه، اول معيار يعني. اول معيار هو الشخص نفسه. معلش انا قاعد اترجم ورا حضرتك، انا اسف والله، لكن هو الحقيقه هو بيكون يعني الشخص نفسه، دي اهم حاجه لا المبنى يعني. ودايما الشعوب الناميه بتعمل عكس، يعني شوف الحاجه الغريبه، الشعوب الناميه دايما بتعمل عكس، بتبني الاول وبتعمل مؤسسات وبتعمل بيروقراطية والمكاتب بتاعتها، وبعدين تقول لك بقى هنبدأ نعين ونعمل ونعمل كوادر ومش عارف ايه. ما بينفعش كان عشان كده هي نامية. ما بينفعش الكلام ده الحقيقة. انت يعني بلد زي مصر، انا متأكد ان انا النهاردة ممكن الاقي في مصر 2000 شباب وعلماء وتكنولوجيست على احدث المستوى، وما يعرفوش في حاجات مثلا متقدمة جدا في العلم والتكنولوجيا اللي هنتكلم عنها، بس عندهم الذكاء وعندهم الاستعدادات وعندهم الدراسات، وناخد دولت لازم يقدروا يطلعونا للقرن 21 في العلم والتكنولوجيا، ونفس العملية في الثقافة ونفس العملية في ده وده ده. وده تاني بيرجعنا بروفيسور احمد زويل للقضية الاساسية اللي طرحناها ايضا في الحلقة الماضية، ان هي يعني قضية توظيف طاقات ومواهب البشر في مجتمعنا. بالزبط. هو ده المطلوب فعلا. بالظبط كده. بالظبط كده. للعبور من كل مشاكلنا. بالظبط كده. طيب دكتور زويل، حضرتك عارف العبارة العامية الشهيرة بنقول حلم ولا علم، وكأن الرجل الشارع أو الإنسان المصري البسيط يعني بيعبر عن التناقض بين الحلم وبين العلم، الحلم الذي يراه النائم والعلم اللي هو الواقع الحقيقة. فحضرتك في الحلقة اللي كنا التقينا فيها في شهادتك على العصر زمان من سنوات طويلة، كنت بتحلم حلم وهو إنشاء جامعة كارنك على يعني أحدث النظم العلمية العالمية. المرة دي أنا سمع أخبار كويسة، حضرتك التقيت تشرفت بلقاء السيد رئيس حسني مبارك والدكتور وزير التعليم، ويعني بدأت خطوات تنفيذية لهذا المشروع، فهنا الحلم هيبقى علم. هو الحقيقة أنا كنت سعيد جدا بكل أمانة إن في الجلسة اللي قعدتها مع السيد رئيس الجمهورية كانت يعني نظرة شمولية لوضع العلم والتكنولوجيا والصراع في هذا على المستوى القرن 21، والصراع اللي احنا عايشين فيه إقليميا أو عالميا. فلقيت الحقيقة تفهم لدور العلم والتكنولوجيا وأهميته للمجتمع، ومعت مع السيد الوزير نفس العملية. وعايز أضيف لده كمان حاجة مهمة جدا الحقيقة، إن لقيت كمان في بلدنا ناس يعني مهمومين خلينا نقول بهذه القضية. ليه؟ لأن هذه قضية قومية، دي مش عملية مثلا أحمد زويل بيعمل جامعة. أنا نفسي الناس يعني ما نقولش إحنا الكلام ده، يعني دي مش عملية من فلان فلان بيعمل جامعة أو إنها جامعة أهلية عشان تطلع شهادات. لا، لقيت الناس الحقيقة أولا من المفكرين المصريين، من رجال الأعمال الممتازة اللي موجودة في مصر، من المثقفين المصريين، من بعض الناس في رجال الدولة، كله مهموم إن إزاي، لأنها مقسمة لجزئين، إزاي إن إحنا نعمم الطاقة البشرية بقى اللي موجودة في مصر إنها تطلع بوضع جديد علميا وتكنولوجيا، إنها تكون على مستوى العالمية. ما دي نقطة. والنقطة الثانية يعني بكل أمانة، إحنا مش بس مصر، تقريبا كل العالم العربي نقدر نقول بيشتري التكنولوجيا، نقدر نقول الغالبية العظمى بيستورد التكنولوجيا، الغالبية بيستورد التكنولوجيا دي. فده لا يمكن يخلي عندك القاعدة العريضة الواضحة الثابتة العلمية اللي انت بتلعب دور مهم فيها جدا على مستوى العالمية عشان تقدم هذه التكنولوجيا. وكلمة تكنولوجيا هي سلوجن شوية او بمعنى شعار، يعني انا بسميها وبالذات في الشعوب النامية الحقيقة، لا يعني مش ممكن تعمل تكنولوجيا من غير علم. دي ده مفهوم عندنا ساعات، يعني او بالذات في بعض البلاد النامية بتلاقيه مش مفهوم، يعني يقول لك طب ما نخش في التكنولوجيا على طول، واذا كانت ويقول لك مثلا اذا كانت امريكا قدرت تصنع طيارات ومش عارف، واحنا برضو نصنع طيارات وعندنا حديد وعندنا، لا انت ما تقدرش. يعني انا النهارده مثلا اديك مثال بسيط جدا من حاجات بسيطه في العلم، نخش فيها شويه في العلم، بما ان اولادنا الشباب يمكن سمعوا اسمي يحبوا انهم يسمعوا برضو حاجات في العلم. يعني النهارده مثلا اما تشوف النظريه النسبيه بتاعت اينشتاين، دي نظريه نسبيه نقدر نقول احنا مش محتاجينها مثلا. خلينا بقى نخش على طول ان احنا في صناعات تكنولوجيا، لا، اذا ما كانش النظريه النسبيه دي اكتشفت ودرست وتفهمت معنى ايه حضرتك. انت لو انا دلوقتي اعطيتك شعاع ليزر من هنا واحنا قاعدين دلوقتي وسلطته في اي منطقه في العالم او في الكون ده وقست سرعه هذا الشعاع، هتلاقيه هي سرعه الضوء. ولكن حتى لو حطيت حضرتك فوق قطر كده وبيجري بسرعه خرافيه فوق القطر وقسنا برضو سرعة الضوء، هنلاقيها برضو هي نفس سرعة الضوء اللي معروفة عليها عالميا. ولكن لو حطيت حضرتك بقى نفس الشخص ده فوق القطر ده وقلت لك ارمي ستون، يعني طوبة كده او حجرة، لو رميت الحجرة وانا قست سرعة الحجرة دي في اتجاه القطر، هلاقيها مختلفة عن السرعة المخالفة للقطر. يبقى احنا اثبتنا دلوقتي علميا ومتفق عليها علميا ان في السرعات العادية بتاعت حركة المشي بتاع حضرتك او حركة القطار او حركة الطيارة او الاخ، ان السرعة اللي ماشي بيها الجسم ده ممكن تخليني لما اقيس السرعة بتاعتها في اتجاهات مختلفة بتكون لها سرعات مختلفة. أي. ما عدا سرعة الضوء. سواء رايح او جاي، سواء رايح او جاي ما بتختلفش. يبقى ده معناه انا النهارده لو عايز اعمل ساتلايت وعايز ابعت معلومه في القمر الصناعي، في القمر الصناعي وعايز ابعت معلومه، ده انا فاهم ان انا لو بعتها من مصر او بعتها من المريخ هي نفس سرعه الضوء. يبقى الكلام اللي ممكن واحد يقول لك ده كلام فارغ، احنا مالنا بالنظريات ومالنا بالبتاع الطبيعه والكلام اللي وجع القلب ده، خلينا نخش على طول في تصنيع القمر الصناعي، ده كلام مش صح. ازاي انا اطلع العمليه ديت؟ صحيح اقدر اروح اشتريها، بس الراجل اللي هيعمل بعدها مش فاهم حاجه هو بيعمل ايه، ويستنى بقى لما يعملوا له البتاعه الثانيه لحد ما يشتريها او يستوردها او يحصل عليها وبعدين يبقى. فدي مثال بسيط جدا ان كلمه معادله حطها اينشتاين ومكتوبه على الكتاب، اذا ما كناش نفهمها مش فاهمين احنا. أيوة. مش ممكن نوصل للتكنولوجيا الا عن طريق العلم. بالظبط كده. نفهم مثلا حاجه تانية، مثلا نخش النهارده، انت عارف حضرتك الامثال بتاعت زمان او الطريقه اللي احنا ماشيين بيها في الطب النهارده، واحد عنده مش عارف حصوه لازم نفتتها بالطريقه اياها، واحد عنده القلب بنفتح ونعمل ونغير في الصمامات. النهاردة العالم كله متجه لحاجة اسمها molecular biology، بيولوجية الجزيء. اللي هي بقى اللي هي ايه؟ كل واحد فينا تقدر توصفه انه كأنه مكتبة. مكتبة. والمكتبة فيها كتب مختلفة. وكل كتاب فيه كلمات ومكلمات وفصول وإلخ. فالنهاردة انت مكتبة بتقول مثلا ان العين بتاعة الاستاذ عمر بطيشة دي لونها مثلا اسود. طب ليه؟ لان فيها الحروف الاتية كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. ده اللي هو الدي ان ايه اللي انا بقول لحضرتك عليه ده، او اللي هو بيسموه علم الجينات. الشفرة الوراثية و... انا الحقيقة ما فهمش بقى بالطريقة الحلوة بتاعتك دي. ففيها الشفرة الوراثية ديت. بس دي عبارة عايزك تفكر فيها مع برضو مع الاخوة المستمعين على ان دي عبارة عن مكتبة او كتاب، قصدي خلينا نقول انها كتاب. والكتاب ده فيه سطور وفيها بقى الحروف الابجدية ديت، زي ما بنقول مثلا ألف به ته سه مش عارف ايه، هي نفس العملية. دي ان ايه مثلا البيس بير بتاعه ليه الحروف الابجدية بتاعته دي. العالم كله متجه لايه؟ بدل احنا ما بناخد بقى العضو ده ونحاول نصلح فيه، لا ده هي الغلطة من الاصل جاية من مسبرنت. في الكتاب ده كله كان فيه كلمة كتبت غلط، اتكتبت غلط، خطأ مطبعي مثلا، في زي خطأ مطبعي في كتاب بالظبط كده. فهو دلوقتي اصبح خطأ مطبعي في الشفرة ديت اللي انت حضرتك عرفتها. الشفرة الوراثية دي عايزين بقى نخش مثلا بشعاع الليزر او بطريقة مختلفة تانية ونصلح الغلطة ديت على الحرف ده بالذات. على الحرف ده بالذات خلاص انت بقى مش محتاج لنخش عيادات ولا نعمل ده ولا نعمل ده ولا نعمل ده. ولو اتعملت ده في القرن اللي جاي ده معناه الانسان هيدخل يتعمل له المسحة دي، وبحيبقى فيه كتاب، يعني هيبقى فيه زي السي دي رام ده اللي احنا بنقول عليه في الكمبيوتر. واحد لعمر بطيشة، واحد لأحمد زويل، واحد للتاني، وفي كل التركيبات الجينية دي. طيب ازاي احنا ندخل ده؟ وطبعا انت بتسمع في بلاد نامية كتير قوي يقولك احنا داخلين في مش عارف في علم الجينات. طبعا ده كلام ما تقدرش تدخله، يقولوا الهندسة الوراثية تقدرش تدخل. وفي ناس طبعا بتعمل شغل في الحاجات دي، وانا متأكد في بلد زي بلدنا في ناس ممتازة جدا، ولكن ما تقدرش الحقيقة لا في حاجات الليزر ولا في حاجات المولكيولر ميديسن ولا في الحاجات الاسترونومي العظيمة، الا اذا كانت عندك القاعدة العريضة العلمية التكنولوجية الواضحة. مش ممكن، لازم الولد او البنت ابنائنا انهم يتعلموا ده من الصغر، وطلعين بها بقاعدة علمية مفهومة وبيفكروا فيها وبيحاوروا فيها وبيعملوا اكتشافات وبيتفاعلوا مع اساتذة فهمة وهكذا. ومن هنا جاءت فكرة الكرنك اللي هي ابتدينا بيها وكنا بنقول حلم ولا علم. بالظبط. وكنت برضو بقصد ان معظم الاكتشافات والافكار العظيمه بدات كاحلام برضو. ما هي طبعا وهي بتيجي احلام. يعني حضرتك انت ما فيش اكتشاف. انا بقول ايه؟ ما فيش اكتشاف. انا دايما اقول للطلبه بتوعي ان ما فيش حاجه اسمها انا رايح النهارده بعد الظهر اعمل اكتشاف. ولو قلت كده كعالم يبقى بكاش. مستحيل ان في حاجه اسمها بطريقه. وانا بسمع بعض الناس تتكلم تقول مثلا ايه انا عملت وانا خليته وانا كنت اول واحد. ما فيش الكلام ده. انا النهارده اقول لك ان انا اللي عملت كل اللي انا عملته ده يبقى انا انسان غير امين. ده انا اشتغل معايا 150 عالم صغير اللي هم بيحصلوا الدكتوراه وبعض الدكتوراه. وكل اللي انا عملته ده مجهود اكتر من 150 فريق كبير جدا وسنوات كتيره جدا. وبعدين بنتفاعل وبنتكلم، وبعدين بيجوا لي المكتب بتاعي واقول لهم لا I don't think so، وهم يقولوا لي او ان ده مش ممكن يحصل، وهم يقولوا لي نغير ده ونعمل ده. وتبص لقيك مثلا بتفكر في فكره وانت سايق العربيه، بتفكر في فكره وانت مش عارف بتسمع موسيقى ان دي لها علاقه بده. فدي كلها بتبقى انا بسميه scientific atmosphere، الجو العلمي. احنا اتكلمنا مع حضرتك على الثقافه العلميه للمجتمعات. ده بقى الجو العلمي او الحرم الجامعي العلمي بالنسبة لثورة العلم والتكنولوجيا. لن تخرج ثورة علم وتكنولوجيا الا اذا كان عندك الجو العلمي. ايه الجو العلمي ازاي بقى؟ ما اقدرش مثلا انا عامل اجتماع على ان احنا بنناقش قضية علمية خطيرة جدا واحد يقول لي والله معلش يا دكتور اتأخرت في المواصلات. مش ممكن، ما هو لازم نكون واقعيين. ما نقدرش مثلا ان احنا نعمل حاجة زي ديت وهو مثلا قاعد طول النهار مثلا مشغول بحاجات تانية، مستحيل هذا. ففكرة جامعة الكرنك انها لازم تكون عمل قومي امين بيقول احنا لازم ندخل القرن 21 في تكنولوجيات معينة تشع على الشرق الاوسط وتشع على بلدنا وتشع على العالم، ويبقى العالم بيحترمنا وبيتفاعل معانا فيها لان احنا بنعمل حاجات هم محتاجين. لو نقدر نفهم النقطة ديت ان احنا لازم نحل المشكلة دي، يبقى النقطة التانية المهمة جدا ان احنا نتعامل مع الدول المتقدمة ديت على اساس اللي احنا محتاجينه ايه، واساس اللي هو يساعدنا ايه عشان احنا نتقدم. ولكن ناخد بعمياء، يعني مش بعمياء، يعني ناخد بطريقة بعشوائية لا يفيد هذا تقدم في هذه البلد. وتنك طول حياتك تحت هذا الاحتلال الفكري والعلمي مستحيل. يعني انا النهاردة لما اقول انا بس عايز طيارات وهشتري طيارات، مستحيل انك حتى انك تشتري الطيارات، ولا انا بتكلم غلط. لكن لما انا النهاردة اقول لا انا حبدأ اصنع طيارات، بس انا محتاج افهم الموتور الروز رويس بتاع فرنسا بتاع انجلترا، وافهم المش عارف ايه بتاع امريكا، وافهم ده، حبدأ انا اخد منهم باللي انا عايزه وعندي الاسس العلمية الصح. يعني ادي حضرتك مثال وده مهم جدا في الوقت الحالي. احنا النهاردة داخلين على عصر جديد جدا بالنسبة لمصر، اللي هو عصر السلام والتعايش في الشرق الاوسط. ده معناه احنا عايزين ننطلق، عايزين نطلع بقى على مستوى الشرق اوسطية وعلى مستوى العالمية وبلغ. ما احنا ما نقدرش نطلع الا اذا كنا عارفين عايزين نطلع ازاي ولا ايه. طبعا وعاوزين ايه، وعايزين ايه. لان امريكا هتيجي تقول طيب انا عايز اساعد في السلام ده، انا حدي بلايين مثلا العملية دي. وهتيجي مثلا اسرائيل تقول احنا عايزين نتفاعل مع العالم العربي ومع مصر ولا. لكن احنا اذا ما كناش عارفين بالزبط احنا عايزين ايه وحنتفاعل ازاي يعني حنشترك ازاي وايه خطتنا اللي مش عارف ايه بالنسبة للعلم والتكنولوجيا وبالنسبة للمياه، مشكلة المياه دي مشكلة خطيرة، ومشكلة الصحراء ومشكلة كل ده لازم نكون احنا فاهمين، لازم يكون عندنا رؤيتنا الخاصة بالظبط كده احنا عاوزين ايه بالظبط كده عشان لما نسأل نستطيع ان نجيب بالظبط كده. ومش نجيب بقى يعني مش بس كده، ده احنا بنجيب ايه بدراسات، بحيث ان هم لو قالوا مثلا في امريكا لا ده احنا عايزين نديكم موديل 767 مثلا، نقول لا احنا اللي ينفعنا دلوقتي موديل 747. ايوه ده مهم جدا اقبل حضرتك. لكن مثلا ما نقولش ادونا والنبي اللي عندكم ده انتوا ناس عظماء وده حاجه هيدوكم اللي هم شايفينه انه بالنسبه لهم استغنوا عنه استغنوا عنه مش كده ولا تقعد انت بقى نقعد احنا نعيد ونزيد ومش عارف ايه 10 سنين ويكون العالم كله فعايزه. وده ما بيجيش الا بالحاجتين اللي انا قلت عليهم دولت، اللي هو الثقافه العلميه والمناخ العلمي الصح بالنسبه للمجتمع اللي احنا عايشين فيه. عظيم. ويمكن تذكر دكتور احمد زويل في الاربعينات كان المفكر الكبير الراحل سلامه موسى اثار قضيه الموتور، وقال ان مشكله مصر هي في الموتور، واعتبر ان تلخيص قضيه مصر انها تصنع موتور لان هو يعني المحرك. مش الاستيراد، مش لا. نستورد السياره وانما نصنع الموتور. لا بالظبط كده بالظبط كده هو. وعندنا ده نجح في حاجات الحقيقه جميله جدا. يعني النهارده في مصر في اخر 10 سنين بعض رجال الاعمال قدرت تاخد حاجات من الخارج وتغير فيها وتبقى صناعه هنا. بس انا بقى نفسي ايه، نفسي بقى ده يوصل على مستوى اللي انا بسميه الهاي تك، او العالم بيسميه الهاي تك. ده الحقيقه مش الاسم اللي انا يعني انفنتد ده، العالم عارفه ده اللي هو التكنولوجي العالي. عشان كده كان الرئيس مبارك معه كل الحق حينما اعتبر ان التعليم هو المشروع القومي لمصر، او يجب ان يكون المشروع القومي المصري. هو مما لا شك فيه ان التعليم مشروع قومي لمصر، واضيف الى هذا ان العلم والتكنولوجيا ممثلين في البحث العلمي، لابد من رفع هذا للدرجة العالية العالمية، وإلا يعني بكل أمانة لا يمكن من دخول القرن 21. يعني هندخل بس هندخل بوضع ان احنا ماشيين والحمد لله بالطريقه دي وهو لكن عشان نشترك فيه زي في سؤالك الاولاني في الحلقه الاولانيه على النمور السبعه والكوريا وتايوان. تايوان النهارده حضرتك عندها اكبر زائد او سيربلس في الميزانيه بتاعتها في العالم يعني حاجه فائض حاجه غريبه. فعشان نطلع كده حضرتك برضو قلت ذات مره ان التنظيم الجيد هو العامل رقم واحد في نجاح الدول يليه التعليم. يليه التعليم بالظبط كده هو. انما نمره واحد التنظيم الجيد لازم يبقى فيه البلاننج والخطه والخطه. طيب حضرتك ذكرت كذا مره على مدى الحلقه الماضيه وهذه الحلقه دكتور احمد زويل القرن 21 والمستقبل وبكرة، في شهادة حضرتك ما هو مدى الطرح المستقبلي في رؤيتنا المصرية المعاصرة؟ يعني بمعنى آخر هل المستقبل مطروح لدينا كمصريين وإلى أي مدى؟ هو الحقيقة ودي نقطة برضو مهمة إن هو إحنا مهمومين يعني زي بقول الأمريكان day by day بهموم الحياة اليومية ودايما اللي انت عارف زي ايه انت تخش غابة مثلا فيها اشجار كتيرة جدا لو تقعد انت تفكر في كل شجرة لوحدها مش هتخلص لا يمكن هتقدر تشوف الغابة بجمالها. لكن تصور بقى انت ان انت واقف بعيد كده عن كل الشجرات دي وشايف بقى الغابة المنظر على بعض كله او يعني بلاش غابة مشتل او حاجة جميلة بالظهور او المنظر الجميل اللي انا شايفه من حجرة حضرتك هنا في هذا الفندق النيل باتساعه والجزيرة قدامه وبرج القاهرة يعني انت ما تشوف منظر على بعض لا شوف مثلا المنظر ده انا ممكن ابص عليه بنظرتين يعني انت قصرت حاجة جميلة جدا انا دايما احب اتمتع بالمنظر ده لو تبص لها تلاقي فيه ممكن تبصلها بنظرتين ممكن واحد يقف هنا ويقولك ايه ده في مباني وفي ده المبنى ده والمبنى ده والمبنى ده وفي ارتفاعات وقعد حتى يقول لك دي ايه المشاكل ويشوف القرف ويشوف مش عارف ايه وانا ممكن ابص لها زي ما انا ببص لها مثلا بقول شوف حضاره مصر كلها هنا انا شايف الاول اول شجره اللي يعني شاف شجره اللي هي البام تري دي النخله دي يعني اول حاجه طلعت في الحضارات الانسانيه كنبات يليها المسله وراها على طول مثلة الفرعونية وفي المسجد الجميل جدا بيمثل مثلا الحضارة الإسلامية والحضارة بنفس التماثل بتاع النخلة والمثلة بالظبط كده وبعدين تبص تلاقي البرج عصر الثورة المصرية والعصر الحديث وبعدين تبص تلاقي جنبي تلاقي شايف انا من هنا مثلا شيرتون الجزيرة اللي هي ثورة الانفتاح يعني هنا بشوف انا بانوراما تاريخ مصر تاريخ مصر كله هنا انا بقى لو حاولت افصص في ده واقعد اقول ده الشجره ديت وده الشارع ده وده وده فيعني ده ترجعنا هتوه في التفاصيل فده اللي انا بقوله ان الشعب المصري عموما بيبقى مهموم بالحياه اليوميه وبالتالي افتقد الرؤيه المستقبليه وده موجوده بس موجوده بس مفيش الوقت لها يعني مفيش الوقت لها تبص تلاقي يقول لك يعني انا بلاقي ظاهره دايما بقول لاصدقائي والاسره وغيره ان بطلوا العمليه يعني ما بنقعد مثلا احنا مع بعض وترحيب في الاول وبتاع يعني اروح مثلا اي قطاع في مصر مثلا ثقافي علمي اصدقاء اسره كن تبص تلاقي مثلا نبدا القعده مثلا الترحيبات وبتاع والاكل طبعا ده حاجة مهمة جدا عندنا والشاي ومش عارف طبعا. ايه وبعد كده على طول تبص تلاقي دخلنا في المشاكل دخلنا على طول في المشاكل احنا بقى لما يطلع عندنا الثقة دي الجميلة ان احنا نقدر نعمل حاجات ونقدر نكون على مستوى العالمية وان فيه العوامل الحافزة دي الجميلة جدا جدا هتبص تلاقي كل الكلام ده بيدوب. طب لما قعدت مع الرئيس مبارك هل كان يعني الحديث المتبادل طبعا انا مش عايز اسال عن تفاصيل الحديث لكن كان مضمونه ايه؟ لا هو الحقيقه المضمون كان واللي كان فيه مهم اللي هي الشموليه ديت يعني الرئيس كان شاكرا عايز يعرف مثلا كعالم مصري ايه رؤيته بالنسبة للعلم والتكنولوجيا، وازاي ان مصر تقدر تعمل قفزة كبيرة. فكان ده المهم اللي كان فيه. وحسيت ان هو مهموم بايه؟ جدا جدا جدا. بالنسبة يعني الحقيقة ما تقعد مع السيد الرئيس تلاقي ان همومه هي هموم قومية وعالمية. ازاي مصر، انها ازاي الانسان يتقدم، يعني يبقى وضعه احسن ودخله احسن، وازاي ان احنا نبدأ على المستوى العالمي. وبعدين عنده رؤية للوضع الشرق الاوسط بالنسبة لوضع اسرائيل، التقدم العلمي اللي عندها، وعنده رؤية بالنسبة لامريكا واللي بيحصل في امريكا. فطبعا هو دور المهم جدا كقائد لهذه الامة، اللي هو ازاي ان الانسان المصري المستوى بتاعه يتقدم، وان احنا كدولة نقدر يكون لنا دور فعال على مستوى العالمية. يعني فكرة العالمية مطروحة بشدة في ذهن الرئيس. جدا جدا جدا. وانا طبعا لمستها في موضوع بالذات ازاي خرجنا للقرن 21 وبسرعة. دي يعني هو طبعا الناس القياديين دايما مهم جدا عندهم كمان عامل الزمن. ما انا ممكن اقول لك ايه، ان احنا هنطلع العالمية بس بعد قرن. بس ده ما ينفعش. مش كده ولا ايه؟ طبعا. فطبعا من الاسئلة لان هيكون بقى عالم اخر. بالظبط كده. بالظبط كده. فطبعا من الاسئلة المهمة اللي سألها الرئيس، اللي هو يعني ازاي في اقصر مدة زمنية، ويكون تكون الصورة ازاي، ومهمة ازاي بالنسبة لمصر. دي كانت برضو من الاسئلة المهمة الحقيقة. اكيد. طيب بروفيسور احمد زويل، انا بعود لحديث السياسة مرة تانية، او لبداية شهادة حضرتك في الحلقة الماضية. حضرتك وصفت هذا العصر بأنه عصر الإنسان والعودة إلى الإنسان والفرد بالتحديد. هل ده راجع دكتور زويل في رأيك إلى أن هذا العصر أيضا هو عصر حقوق الإنسان، وأن بقت قضية حقوق الإنسان قضية مطروحة بشكل مكثف؟ أنا عايز أقول النقطة ديت، وكويس أن حضرتك أثرتها بصورة عامة. الحقيقة احنا ساعات وفي العالم النامي ما بنفهمش نقطة مهمة جدا. حقوق الانسان زي الامريكان ما بيقولوا is two ways، طريقين. طريقين مضادين كده. مضادين. بمعنى ايه؟ انا اديك حقوقك، انت تديني حقوقي. مفيش عملية ابدا ان انت تاخد حقك وخلاص. فالناس اللي هي تقول ان ده حقي وتسكت، ده ما يفهمش يعني ايه حرية، وما يفهمش يعني ايه حقوق الانسان. فانا النهاردة كمواطن عايش في امريكا، انا باخد حقي من المجتمع الامريكي، بس لازم ادي حقوق لامريكا. هل لان المجتمع الامريكي قدر يتوصل لآلية لتحصيل حقوقه كدولة أو كمجتمع من الأفراد؟ هو الحقيقة بيتبعها حاجتين. بيتبعها إن في أصبح عند الشعب الأمريكي وعي بإن هو ده المظبوط، إن لازم يتعمل وعي. والحاجة التانية في شدة. أيوة، اللي هي نظرية الثواب والعقاب. الثواب والعقاب. فأنا يعني أنا اصطلع نظري مرة إن في المدينة اللي أنا عايش فيها اسمها سان مارينو في لوس أنجلوس، ان مره حاولوا يزودوا الضرائب بتاع المدينه ديت، قصدي يقللوا الضرائب بتاعه المدينه ديت، عشان خاطر انهم حسوا ان الضرائب ديت عاليه. سكان المدينه ديت كلنا اجتمعنا في بيوت معينه، وقررنا ان احنا نسيب الضرائب عاليه. ليه بقى نسيب الضرائب عاليه؟ عايزين الشوارع تبقى نظيفه زي ما هي، عايزين التعليم بتاع الاولاد بتاعنا يكون زي ما هو. طبعا ده وعي، ده مستحيل. انت لو حطيت 700 قانون مش ممكن حد يعمله. ده وعي. ده حاجة. والحاجة التانية في قسوة. انا لو ما دفعتش الضرائب بتاعتي هيرصدوا الحاجات اللي عندي في البنوك. انا لو حاولت ان انا اختلس في حاجة مش هيسكتوا، وهكذا. ففي الحقيقة يعني في انضباط وفي وعي، هو ده اللي بيسبب حرية الفرد. فانا عايش في مجتمع بيديني الحرية الفكرية بتاعتي، وحرية ان انا اقول اللي انا عايز اقوله، بس في نفس الوقت لما بسوق في الشارع لازم احترم نفسي. ايوه. وهي زي ما حضرتك قلت برضو هي قضية ثقافة، تحترم نفسك لأنك عارف إن يعني ده جزء من ثقافتك، ده جزء من الثقافة. زي الطفل الأمريكي ما بيطلع ما بيبقى في مشاجرة مع طفل آخر أو يعني في مشادة كلامية مع طفل آخر، أطفال بيلعبوا يقول له this is not this is unconstitutional right. يعني هذا غير دستوري. بالظبط كده. شوف بقى حضرتك بالزبط. لما طفل يقول لطفل هذا غير دستوري، بالظبط دليل على ان ثقافته يعني هو متربي على ثقافه معينه، تعرفه ان الدستور ده شيء محترم جدا، تمام، يجب ان يحترم يعني. تمام، ويجب ان يحترم. وبص لا يبقى يعني راجل الشارع مش هيروح مثلا يرمي ورق وحاجات زي كده، ده ليه؟ هو اولا اتعود بقى على عمليه ازاي يعيش بالطريقه، والحاجه الثانيه عارف انه لو رماها وشافه واحد ده مين لا يمكن هياخد منه $200 بقى جزء من الثقافه. ده مش معناه ان مفيش حد بيسرق، وده مش معناه ان مفيش حد وفساد، وده مش معناه ان مفيش المصايب دي اسمها ايه الدراجز اللي هي المخدرات موجوده في امريكا لكن كسيستم عمومي خلاص بقى مشي العملية والفرد بدأ. فحقوق الإنسان، عشان يعني نرجع للنقطة المهمة، إن الحقيقة لازم الإنسان يعرف إن حرية الفرد it's two ways، بتدي وبتاخد. عظيم عظيم جدا، وهذا التوضيح والتأكيد هام جدا. وبالمناسبة ومناسبة حديثنا عن حقوق الإنسان وعن السياسة، حضرتك ما كنتش حريص على الانضمام لأي حزب من الأحزاب المصرية؟ لا الحقيقة أنا دايما بقول I am Egyptian، أنا مصري، ولن أنتمي لأيديولوجي معين لأن أنا أنتمي لمصر. هل هو موقف من الدكتور أحمد زويل الإنسان ولا العالم؟ والله تقدر تقول يعني هو موقف علمي، العلماء كلهم كده هو يبعدوا عن السياسة. هو تقدر تقول إن هو يمكن أكتر العالم، يعني هو العالم مهموم بهمومه العلمية، لأن أنا بقول يمكن أكبر جائزة أقدر أحصل عليها في العالم إن أنا أعمل حاجة انها تكون على مستوى البشرية. يعني انا لو اكتشفت اكتشاف او عملت قانون او اخترعت حاجة، وبالفعل حضرتك اكتشفت، ويمكن فرصة دلوقتي اسأل حضرتك عن تعريف بسيط بالكاميرا اللي حضرتك قدرت تكتشفها وتصور حركة الجزيئات، نقدر نقولها بشكل مبسط كده ايه؟ هو يعني بشكل مبسط زي ما طبعا اتكلمنا في الحلقتين ان هو العالم كله متجه للقرن الجاي ده، ان هو بيسموه يعني مانيبيوليت، يعني انت تتحكم في خواص الجزيء، سواء كان الجزيء ده في الخلية او كان في الشبه الالكترونيات او الاخ او في الكوميونيكيشن او خلاف. بس العالم قبل كده بقاله دلوقتي قرون مش قادر يشوف الجزيء وحركات الجزيء نفسها ازاي بيتصرف وازاي بيتفاعل وازاي بيعمل. فالحقيقة التيم بتاعي وانا كنا موفقين على ممر كذا سنة ان احنا نتوصل لطريقة واكتشاف اللي هو نرصد لأول مرة في تاريخ البشرية ازاي الجزيئات دي بتتجوز وبتطلق وبتعمل بتتجوز وبتطلق بس ما سمعناش اغانيهم لسه. الجزيء ده اللي بيمشي بسرعة واحد على مليون من المليون من البليون من الثاني كده، فمثلا فتبص تلاقي حاجة مثلا زي ملح الطعام دي جميلة جدا اللي احنا بناكلها دي، تلاقي مكونة من ذرتين، هو جزيء واحد مكون من ذرتين بس، لو انفصلوا عن بعض يبقى سام بالنسبة لجسمك، لو التحموا مع بعض يبقى الملح اللي احنا بناكله وعظيم جدا. بس فدي قدرة الخالق، يعني ازاي ان جزيء زي ده هتتصرف فيه الذرات دي بطريقة. فاحنا طبعا صورناها ده وشفناها الاول مرة وعملنا عليها سموها افكار جديدة وكونسبتس جديدة، ان هو مثلا تلاقي الذرتين دولت بيلتحموا مع بعض، ويعني خلينا نقول بالطريقة بقى الجميلة الإنسانية بيحبوا بعض 19 مرات كده وبعدين بينفصلوا خالص. فبيعيشوا مع بعض بقى إيه أسناها بالضبط، إنهم بيعيشوا مع بعض واحد على مليون من المليون من الثانية. سبحان الله. بس بقى بيعملوها بإيه 12 مرة، يعني يلتقوا وينفصلوا يلتقوا ينفصلوا يلتقوا ينفصلوا 12 مرة، وفي الآخر خلص ينفصلوا بالمرة. ما يشوفوش بقى بعض forever يعني زي بيقول. طب ليه ده وازاي وازاي يعني ما انت يعني زي ما ايه خلينا نفكر فيها بالطريقة الانسانية بس انت لقيها لطيفة قوي. انت داخل دلوقتي حفلة والحفلة دي فيها 500 راجل و500 مثلا ليدي سيدة مثلا. ليه الراجل الفلاني ده عجبته الست الفلانية دي او العكس؟ ليه؟ ما في 500 و500، دي حاجات غيبية فعلا ما نقدرش. وفي مليون وفي مليون، صح مش كده ولا ليه؟ ليه دي؟ وانت مثلا وانت في 30 مليون مصري اللي موجودين اللي هم السيدات اخترت سيدة ليه مثلا؟ فالاسئلة دي كلها حاجات جميلة جدا في الحلم، فيها بيوتي. وزي انت ما بتتعمق في كتابة الشعر الجميل او الاغاني الجميلة، هو نفس العملية بالنسبة للعالم. للعالم نفسه، انا عايز افهم ليه. ليه جزيء، ليه الذرة بتاعت الصوديوم ديت حبت ذرة الكلورين بالطريقة ديت، وليه ما قعدتش معها لحد نهاية حياتها؟ ليه؟ وليه التحمت بيها بس وبتلتحم بطريقه غريبه قوي، فيها رومانسيه جميله جدا جدا فعلا. والله وبتطلع، يعني انت عارف بالظبط لما بتطلع مثلا الراجل والست وبيحصل ان بيجي بيبي مثلا، مش برضه نفس العمليه، بيلتحموا مع بعض، وبعدين في احتمال 10% انهم يطلعوا ذره صوديوم وهكذا. فتبص تلاقي احنا بقى ايه، بنفتح بطريقه الانسانيه اللي احنا فاهمينها دي العالم الغير مرئي للجزيئات. فطبعا ده، وبالتالي طبعا استخداماته العملية بقى وقيمته العلمية، التحكم فيه من حضرتك صرفت بعضها دلوقتي لما قلت التحكم فيه، وازاي مثلا تتحكم في بدل ما تعالج عضو كامل بتعالج جزيء نفسه تدخل عليه ده. يعني مثال تاني مثلا جميل جدا، يعني ثقب الأوزون ده. ثقب الأوزون ده كله عبارة عن زواج ذرة كلورين مع جزيء الأوزون برضو. لما بيتجوز ذرة الكلورين ده مع جزيء الأوزون بيكسر الأوزون، فبيروح الأوزون اللي كان حاجز الشمس عننا. لأن هو لما بيتجوز بيطلع بقى أولاد جديدة. مش هي الأوزون. مش كده ولا إيه؟ طبعا. فراح الأوزون من عندنا، فلما بيروح الأوزون بتنزل الشمس فتزداد حرارة كوكب الأرض. بالظبط. ونعاني من المشاكل. يعني هم ينبسطوا واحنا على حسابنا احنا. بس احنا بقى لما تفكر فيها تلاقي اي بالظبط كده. الكلورين والأوزون انبسطوا قوي اتجوزوا وبتاع وخلفوا. لكن انت بقى لما تفكر فيها تلاقي شوف بقى الجمال اللي في العملية دي ازاي ده. يعني احنا الراجل العامل وملوش في الحاجات العلمية عارف ان بقى ده ثقب الأوزون ده معناه ان في شمس كتيرة جات لنا. لكن ازاي جت الشمس؟ ده احنا بقى بنشوفها في العالم الغير مرئي، ان زي ذره وجزيء التحم وعمل. وعلى فكره ده برضو بيحصل في يعني 10 من المليون من المليون من الثانيه. وكان حاجات رهيبه فطبعا احنا لما نفهم ازاي بيتعمل وازاي وليه اتعمل، يبقى في الحاله دي نقدر نخلي الجزيء بتاع الاوزون ده بدل ما جنبه كلورين جنبه واحده تانية احلى من الكلورين. لو تفاعل معها ما يحصلش الانكسار الثقب الأوزون ده. سبحان الله. هكذا نصل الى ختام هذه الشهاده العلميه والتكنولوجيه الشديده الثراء مع البروفيسور احمد زويل العالم المصري الكبير الذي نشكره عليها شكرا جزيلا، ونرجو ان نلقاه دائما في فتوحات علميه متجدده باستمرار ان شاء الله. والف شكر يا استاذ عمر.